السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء للمذاكرة في كتاب الصيام من عمدة الأحكام. وقبل أن نبدأ بالدرس نسأل عن درس الأمس أو أمس الأول، ذكرنا أنواع متعلقة بالصيام، فما هي؟ نعم، ما ذكرنا قبل شيء؟ لا قبل لا تذكر أنواع الصيام مرمينا مباحث. نعم، تكلمنا عن ماذا؟ تكلمنا عن القضاء وأنواع القضاء. أيوة، أي عطنا إياها، عطنا إياها. طيب، كان الكلام عن مفطرات الصيام ولا ها؟ طيب، أفضل الصيام ما هو؟ أفضل الصيام تكلمنا عن 21 نوع ولا لا في الصيام، سواء الفرض أو الواجب أو النفل أو قضاء الكفارات، ثم ذكرناها وعددناها. نسيتوا؟ ها عندك. أيوه، الفرض، قضاء الفرض، صيام داود، يوم افطار يومين، يوم الاثنين، اثنين والخميس، ثلاثة أيام من الزهر، ثلاثة أيام من كل شهر، الأيام البيض، صيام عاشوراء، وشو عاشوراء انتهينا منه، عرفة والست شوال، وبعد صيام أكثر شعبان، وبعد ها عشر ذي الحجة 13 نوع، وأيضا يوم في سبيل الله، هذه كم نوع صارت؟ 14 نوع. طيب الكفارات، ختمتم الكتب هذه؟ طبعا. الكفارات كم نوع الكفارات ذكرناها؟ نبي واحد ما شارك معنا، اختارنا أنت. كفارات، كفارة الوطئ في رمضان، ايه، الظهار، اليمين، خلصنا منها، لما يجد الهدي شو يسوي؟ صوم ثلاثة أيام الحج سبعة إذا رجع، وبعد قتل النفس. طيب وبعد ها ستة نوع، أنا أعرف أنها ستة لكن باقي السادس وشو؟ من يسعفه؟ نعم، هنا بارك الله فيكم، كم صارت؟ ها إيه نعم. طيب هذه ستة، وأيضا قبلها كم نوع؟ 14، كم صارت؟ 23، 22. طيب الآن سنبدأ في درس اليوم، تفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. نعم. قال: وعن أبي عبيد مولى أبي أزهر ابن أزهر واسمه سعد عبيد قال: شهدت العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، ويوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. قال: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، النحر والفطر، وعن اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد، وعن الصلاة بعد الصبح والعصر. أخرجه مسلم بتمامه، وأخرجه البخاري والصوم فقط. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. الباب البعد شو؟ ليلة القدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإن الله تبارك وتعالى فضل بعض الأمكنة وبعض الأزمنة وأمر بأمور ونهى عن أمور، وذلك لحكمة اقتضاها. وإن مما ذكر في فضل الزمان أيام معينة، سواء كان ذلك بعددها أو سواء كان ذلك باسمها أو سواء كان ذلك مطلقة، فأطلق 3 أيام من كل شهر، أطلق 3 أيام من كل شهر، وحدد بالعدد الأيام البيض مثل 13 و14 و15، وكذلك يوم 9 من ذي الحجة يوم عرفة، وكذلك عاشوراء، وأطلق في 6 من شوال لم يحدد لها أيام معينة ك3 أيام من كل شهر، وحدد الأيام بأعيانها كيوم 2 وكيوم 5، فمن صام 2 و5 كان كذلك أو يوم 2، ونهى عن أيام بأعيانها وبأسمائها، ونهى عن أيام بغير أعيانها. فما هي؟ ما شاركت تفضل. ها؟ يوم الجمعة هذا بعينه. طيب، ونهى عن أيام بوصفها لا بأعيانها، العيد. تفضل. طيب، تكلمنا عن الأيام التي ذكر لها الفضيلة، الآن سنناقش الأيام التي أتى فيها النهي. فالزمان إلى الله، ففضل فيه عبادات ونهى فيه عن عبادات، كما أن الصلاة حد لها ابتداء وانتهى فكرهها في أزمنة معينة، كذلك الصيام. وسأبدأ بالصيام المحرم، يوم العيد، عيد الفطر هذا 1، وعيد الأضحى هذا 2، فيوم العيد يحرم الصيام، فهي يوم فرح ويوم أكل. فيوم الفطر، عيد الفطر، يبدأ الصائم قبل أن يذهب إلى العيد فيأكل تمرات مستنا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم، ويوم الأضحى يأكل من أضحيته بعد أن يرجع من مصلاه، ومن صامها فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. يليها يوم الشك، ويليها يوم الجمعة، ويليها 3 أيام التشريق لغير الحاج المتمتع الذي لم يجد، القارن الذي لم يجد، والمتمتع الذي لم يجد هدي، أي من كان عليه الهدي، وأما الباقي فلا، لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله. وش أيام التشريق؟ 11، 12، و13. وأما يوم العيد فلا يصام حتى وإن كان لحاج لم يجد الهدي. هذه الأيام منهي عنها. أيضا صيام المرأة بغير إذن زوجها أيضا كم نوع الآن؟ كم نوع؟ 6، 6، 8. كم عيدها؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، يوم الشك، يوم الجمعة، 3 أيام التشريق، طيب، صيام المرأة غير إذن زوجها، أيضا يوم السبت، إفراد يوم السبت، سنتي في بحث المسألة، كم صارت؟ 7. أيضا المنهي عنه صيام في رمضان لمن جاز له الإفطار أن لا يجعل محله غير الصيام. مثال: شخص سافر 5 أيام وجاز له الإفطار ولا. فقال أنا أريد أن أصوم هذه الأيام جبرا لنذر قد نذرته. هل له ذلك؟ الزمان زمن رمضان، فالصيام يكون صيام رمضان، فلا يحل في محله لأن الزمن زمن فريضة فلا يدخل فيها غيرها. طيب هل هناك أيضا شيء منهي في الصيام؟ ما أسمع الحائض لا يصح صيامها أصلا. أحسنت. الذي يواصل الصيام لا صام من صام الدهر، أيضا باقي العاشر وهو الأخير، هذه فيها حديث ضرب من صامه كله ما كان يصوم إلا شهر الصيام، وأكثر ما كان يصوم شعبان ربما صامه كله. نعم من لم يصم، وهذا فيها حديث علها بعضهم، ولكن أن من صام رمضان، من صام شوال، من صام شعبان وابتدى به فله أن يواصل، وأما من أراد بعد النصف من باب الاحتياط فهذا لا، فهذا لا يصوم. الأخير أن يصوم زيادة على صيام داود عليه السلام، أن يصوم زيادة على صيام داود عليه السلام، فداود كان يصوم يوم ويفطر يوم، فلو أنه صام يومين وأفطر يوم هذا مخالف ولا موافق؟ ما الدليل عندك؟ لا لوراك مربك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عندما قال له النبي صلى الله عليه وسلم صم ثلاثة أيام، قال أطيق أكثر من ذلك، إلى أن أتى آخر الحديث فقال له عبارة. إيه قال له عبارة وش هي؟ أنت حضرت معنا؟ ها؟ ليس عندما قال أستطيع أفضل من ذلك فماذا قال؟ قال صم. ها؟ قالوها جبها تعال. قال لا أفضل، لا أفضل من ذلك صيام أخي داود، لا أفضل من ذلك صيام أخي داود. فمن أراد أن ينال الخيرية أو من رام الخيرية بزيادة على داود فهو لم يوفق بل خالف وعصى. هذه أنواع هذه الأيام المنهي عنها، ومنها نهيه دائم لوصفه. تأتينا مباحث الآن في هذا المنهي عنه. يوم الشك يمنع صومه ومن صام فهو عاصي، ولكن الشريعة خصته بأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من كان صوما. ها؟ إلا من كان، نعم خلونا نسمعها. إلا من كان له، نعم ها، إلا من كان له عبارة هي. إلا نعم إلا من كان له عادة، إلا من كان له عادة. أنتم يا ثلاثة خذوا، أعطه وعط اللي وراك وعط اللي أخذت هات، إذن عط اللي قال إلا من كان له صوم. طيب عط الأخ. إذن هذا يستثنى. هل صامه لأنه يوم الشك؟ أجيبوا صام عادته. نأتي ليوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سألها عندما صامت يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى، خصه الله ببعض الأمور ونهى أن يخص ببعض الأمور، خص بالصلاة الجمعة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة يوم الجمعة، جعل في ساعة إجابة، قراءة سورة الكهف، في أشياء خصص فيها يوم الجمعة، ولكن هذا اليوم أيضا نهي عن أشياء أن يخصص بقيام أو إيه أو بالصيام أو حتى باعتكاف. اعتاد بعض الناس أنهم يعتكفون يوم الخميس ليلة الجمعة، هذا محدث عندما يخصصون ليلة الجمعة بالاعتكاف، فلا تخصص إلا بما خصصها الشارع. طيب يوم الجمعة استثنى النبي صلى الله عليه وسلم أمر، فما هو؟ قال إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. هنا خرج بهذا الاستثناء، يوم قبله أو يوم بعده. اللي قبله يوم إيش؟ يوم الخميس، واللي بعده يوم السبت. وهذا فيه جواب على من منع صيام يوم السبت، فالدليل نص على ذلك. وحديث السبت أعل بالاضطراب، وقيل فيه النسخ، وهناك بعض الإيرادات أوردها أبو داود. وعلى كل الأحاديث التي وردت في النهي عن صيام السبت أحاديث صحيحة الإسناد، ولكن قال البعض أنه ليس جار بها العمل. وعلى كل على صحة ذلك، فهناك أدلة تدل على أن ما قيل في يوم الجمعة يقال في يوم السبت، ألا يفرد بصيام إلا من كانت له عادة. وهذا القول يجمع بين الأقوال كلها. لو أن الجمعة وافق في صيام الأيام البيض، فالأيام يصام لأنها أيام أم يصام لأنها أعداد؟ من يجيب؟ أي يصام لأنها أيام بأعيانها أم أيام بأعدادها؟ أيام بأعدادها، لا علاقة لها. وافقت السبت، وافقت الاثنين، وافقت الأربعاء، وافقت ثلاثة وأربعاء وخميس، وافقت أحد واثنين وثلاثة، لا عبرة بذلك. لماذا؟ لأنها نصت على ذلك. إذن ينتبه في مسألة ما يراه بعض العلم في مسألة أصولية إذا كان هناك حاضر ومبيح، فيقدم الحاضر على المبيح. هذا إذا كان بوصفه بعينه نهى عن صيام الجمعة، أي لذات الجمعة. لكن لو أن الجمعة وافق يوم عرفة، يوم عرفة هناك فضيلة في صيامه، وهذا الحديث صحيح مسلم. والغريب أن غالب من انتقدوا صحيح مسلم في بعض الروايات فيه لم يتطرق أحد منهم لهذا الحديث، ثم يأتي متأخر من يطعن في هذا الحديث، بل يرى أن صيام عرفة بدعة. ونحن في زمن العجائب والغرائب، وكل ما تأخر الزمان تجد من يتكلم في دين الله بما لم يأتي عن رسول الله ولا عن صحابته. فيوم عرفة يوم فضيلة، ويوم الجمعة منهي عن صيامه. فإذا وافق يوم عرفة، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة يصام ولا ما يصام؟ سؤال لكم كلكم، يصام؟ عطهم كلهم يا شيخ، لا تقطع شيء على الطاولة، وزعها عليهم كلهم. نعم، إذن يصام لأنه يوم الجمعة أم لأنه يوم عرفة؟ اسمه ماذا؟ يوم إيش؟ هل اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج يوم جمعة، ولا اعتبره يوم عرفة؟ النبي صلى الله عليه وسلم حجه وافق يوم إيش؟ يا إخوان يا طلبة العلم، النبي حجته وافقت يوم إيش؟ يوم جمعة. هل خطب الجمعة ولا اعتبره يوم عرفة؟ يوم عرفة خطب خطبة وجمع الظهر والعصر، واضح؟ ومعاملة هذا اليوم على أنه يوم إيش؟ على أنه يوم عرفة. فهذا اليوم اسمه يوم عرفة. انتقل ليوم العيد. يوم العيد منهي عنه، عن صومه، لموافقته أي يوم باعتباره بوصفه ولا بتحديد يومه؟ بوصفه أنه يوم العيد. حتى لو وافق يوم العيد يوم قد فضل صيامه، وهو يوم إيش؟ يوم الاثنين. يوم الاثنين فاضل فيه الصيام، ويحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم يوم الاثنين. فلو أن العيد وافق يوم الاثنين فلا يصام، لاعتبار أن المنع في وصفه أنه يوم العيد، أنه يوم العيد. فلذلك هذا باعتبار وصفه، ويقال هذا الكلام في الممنوع والمشروع، في المرغب فيه والممنوع فيه. فهنا الممنوع لوصفه غير الممنوع لعدده، غير الممنوع لتحديد يومه، غير المأذون لوصف يومه. فلو أن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر وافقت الخميس والجمعة والسبت فهو يصوم الخميس والجمعة والسبت، ولا يصوم الأيام البيض؟ يصوم الأيام البيض. خير الصيام وأفضل الصيام صيام من؟ داود. أفطر يوم أصوم يوم، ربما يصوم الجمعة ويفطر السبت، وقد صام الأربعاء، صام الأربعاء وأفطر الخميس، صام الجمعة وأفطر السبت. هنا صيام يوم وإفطار يوم، لكنه أفرد يوم. هل أفرد يوم الجمعة بالصيام لقصده أنه يوم الجمعة أم وافق عادة له؟ يقال فيه ما قيل في يوم الشك، مع أن يوم الشك من صامه عصى من؟ أبا القاسم، إلا إن كان إيه؟ عادة له. انضبطت المسألة لكم؟ إذن هناك ما أذن فيه بعدده أو بوصفه أو بعينه، وهناك ما منع فيه بوصفه أو بعدده أو بعينه. فمما منع فيه بعينه مثل الجمعة ومثل إيش؟ السبت. مما أذن فيه بعينه مثل إيش؟ الاثنين والخميس. مما أذن فيه بعدده ثلاث أيام من كل شهر، الست من شوال. مما حدد بعدده يوم إيش؟ عرفة. ومما حدد بعدده عاشوراء، وإن وافق يوم وصفه بعينه ممنوع. وكأن المسألة انضبطت معكم هكذا. هل من لم تنضبط معه المسألة فيما يجوز وما لا يجوز؟ فإن وافق هذا هذا فهو صامه لأنه ذات اليوم أو لأنه مأذون بصيامه. واضح؟ صيام عاشوراء صيام عرفة مأذون بها بوصفها باليومين بالعدد، مهما وافقت، وإن كانت قد وافقت يوم ممنوع فيه لذاته، فهذا المنع ليس لأنه كذلك. حتى لو وافق يوم الشك يوم الاثنين وهو ليس له عادة أن يصوم يوم الاثنين، فأراد تلك المرة أن يصوم الاثنين، يقال له ماذا؟ لا تصوم، هذا يوم الشك. يوم الاثنين يقال هو وافق يوم الشك، وليست لك عادة، ليست لك عادة. فذكر هنا الأيام، ذكرنا أن الأيام كم يوم؟ 11 يوم. 11 يوم هي الممنوعة. من يعيد؟ عندك؟ ما أخذت شيء؟ أخذت كتاب؟ خذ واعدها، ايتبيها وارفع صوتك، اسمعونك الأخوان اللي ما سجل يسجل. 1 عيد الفطر، 2 عيد الأضحى، يوم الشك 3، 4 يوم الجمعة، 5، 6، 7، 8، 9، 10، اكتبها، 11، 10 ولا 11 ذكرنا؟ ذكرنا 11، جبها. ما اللي كتب 11؟ كتبتوا 11؟ طيب ارفع صوتك، عدها بالعدد، 1 ارفع، اقول 1 2 أربعة يوم الجمعة، ثلاثة خمسة، ثلاثة أيام شريف غير الحاج من المجد الحاج، ستة أيام المرأة بغير المجردها، سبعة يوم الفتح، ثمانية أيام الاجتياد لو الجمعة، تسعة أيام الصوم، عشرة الذي في الصيام شعبان أبدا الصيام قبل شعبان احتياطا، 11 يوم زيادة على الصيام جابها كلها؟ إيه ما يكون بعد النص من لم يكن قد بدأ فيه من أوله. إيه من هي عنه؟ إنه يدركه رمضان، إنه يدخل فيه يوم الشك، واضح؟ إذن هذه الأيام الممنوع الصيام فيها ما بين تحريم وما بين مكروه. ثم ذكرنا لكم مسألة نوع الأيام، أن الأيام منها ما يتعلق بالعدد، ومنها ما يتعلق بأعيان الأيام، ومنها ما يتعلق بوصفه، وهذا في الفضيلة وفي الممنوع، واضح؟ ثم نهى أيضا عن اشتمال الصمة، وعن أيضا صلاة الرجل بعد الصبح والعصر. ها؟ بعد الصبح والعصر. لا، في ثالثة، في ثوب واحد، يعني اشتمال الرجل في ثوب واحد. نعم، اشتمال الصمة يعني يلبس له ثوب من دون فتحة كموم، من دون فتحة كم، يعني يصلي من دون كم. في بعض اللباسات عند بعض البلاد هكذا، إذا أراد أن يخرج يده يخرجها من وين؟ من أسفل، وهذا ربما تخرج منه إيش؟ العورة. فلذلك نهى عن اشتمال الصماء وعن الاحتباء. أيه، وعن الاحتباء. الاحتباء هو أن يجمع ساقه مع فخذه وينصب ركبتيه عند دقنه هكذا، أو يجعل عليها حزام، هذه منهي عنها لأنها مظنة خروج الريح دون أن يتحكم فيه، وأيضا تنكشف عورته لأن ثوب واحد ويحتبي به. الأولين ما عندهم مثل التالين لباس داخلي ولباس خارجي، في كلها قطعة يلبسها وهكذا، فربما لو جلس هذه الجلسة لبانت عورته، وهذه منهي عنها. ومن كان عليه ثوبين فهي لا تمنع، ولكن يحذر منها في الجمعة حتى لا تصيبه سنة، فالعين وكاء الإست كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. والنهي عن الصلاة بعد الصبح والعصر، فهذين وقتين منهي عن الصلاة فيها، نعم، وهي من أوقات الكراهة، وهذا ذكرناها في كتاب الصلاة مرت بنا العام الماضي. نعم، واصل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وزع في المسجد على الرفوف. من صام يوما في سبيل الله، هذا ذكرناه في الفضائل، فهو يوم في سبيل الله. من صام يوم، وتقدم معنا أن الصيام فرض وواجب ونافلة وسنة مؤكدة، سنة مؤكدة داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفرض رمضان، والواجبات هذا في النذور وفي غيرها، والنافلة هي مطلقة. إبراهيم عندهم كلهم حط على الظفوف، وقسم النساء ودها قسم النساء. إذن ننتقل إلى ليلة القدر وما أتى فيها من أحاديث، وبعدها الاعتكاف، ولعلنا نختم الدروس هذه الليلة إن يسر الله ذلك، فإن ختمناها انتهى، ونراكم إن شاء الله عن قريب. نعم. قال باب ليلة، طبعا هنا يوم مطلق لم يحدد، فكونه لم يحدد لا نجعله في الممنوع، لأن هذا مطلق، مطلق في العدد والوصف، والعين، واضح؟ فلا نجعله في الممنوع، ولو وافق يوم قد فضل فله فضيلته، واضح؟ فهو يوم في سبيل الله، قيل في سبيل الله أي لله قصده، وقيل في سبيل الله كان مجاهد فاجتمع له الفضيل. نعم. قال باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر. صوتك يكون أكثر وضوح من كذا، أزحف شوي. نعم. قال باب ليلة القدر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. اللي بعده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. انتهى باقي؟ نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من اعتكف معي. هذا أنت بدأت في الاعتكاف ولا لا؟ آخر الحديث ليلة القدر. طيب خلنا مع الاعتكاف. ليلة القدر، لماذا سميت ليلة القدر بليلة القدر؟ سم. نعم. غيره. تقدير ماذا؟ قدر ماذا؟ طيب غيره. نعم غيره. نعم. على كل أجوبتكم كلها صحيحة، كل اللي شاركوا عطوهم بسرعة. سميت ليلة القدر لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سماها ليلة القدر. من الذي سماها ليلة القدر؟ ها؟ الله تبارك وتعالى هو الذي سماها ليلة القدر. إنا أنزلناه. أعطوها الشباب وأدنها لهم. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي سماها ليلة القدر. وهنا بدأت أقوال أهل العلم سميت ليلة القدر لأنها كذا ولأنها كذا ولأنها كذا، فيها يفرق، فيها تقدر، هي مقدرة عند الله، قدرها الله فجعل فيها كذا، أنزل فيها كل أمر حكيم، قضى الله فيها ما سيكون، وهكذا من الأمور. هذه الليلة الشريفة. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن هنا ميزت هذه الليلة بأن أيضا القيام فيها، بعض الناس يجلس حتى يأتي ليلة 27 ويصلي قيام تلك الليلة فقط. على كل هذا عمل صالح، عموم القيام ليس بواجب، عموم القيام ليس بواجب، وتخصيص هذه الليلة ظن أنها هي أمر لا نستطيع أن نجزم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرى أنها اتفقت رؤياكم على ذلك، تواطأت أي اتفقت على 27 على السبع الأواخر. فقال هو صلى الله عليه وسلم كالمقر: فمن أراد أن يتحراها فليتحراها في السبع الأواخر، أي السبع من العاشر الأواخر. رمضان شهر، وشهر رمضان شهر عظيم، فنهاره صيام وليله قيام، والموفق من كان حاله كذلك. ومن قام رمضان جزما فقد أدرك ليلة القدر. من قام رمضان صلى التراويح جزما فقد أدرك ليلة القدر. ومن قام العشر الأواخر كذلك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى الاعتكاف في رمضان. القيام لم يستمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ليلة ثم صلى خلفها الصحابة، الليلة التي تليها صلى فصلى خلفه أكثر، الثالثة خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن تفرض، ثم عاد إلى بيته صلى الله عليه وسلم، فلا يزال الصحابة ينتظرون ينتظرون حتى أن منهم من كان يخلف الباب يعني كالتنبيه أن الناس تنتظر أو هكذا، فلم يخرج لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سألوه قال خشيت أن تفرض عليكم. في عهد أبو بكر، أبو بكر لم يستمر به زمن في الخلافة، سنتين تقريبا، فكان مشغول بالردة وحروب أهل الردة وبعض الأمور، فعمر بن الخطاب جمع الناس فصلى الناس جماعة. وقد يقول قائل على وجه الاعتراض، رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي فيجمع الناس، وعمر رضي الله عنه جمع الناس، فكيف عمر بن الخطاب رضي الله عنه يفعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم توقف عنه؟ من يجيب؟ أبي واحد ما بعد شارك معنا أبد. العلة وهي انتهى وقت الوحي، وقت الوحي الذي به تفرض انتهى، أبا الوحي انتهى، فلا خوف من أن تفرض. ثم إن هناك دلالات على جواز جمع الناس وأن يصلوا خلف إمام صلاة القيام، فمن حيث الأصل يوجد دليل، ليس فقط فعل عمر هو الدليل في الجمع على التراويح، إنما هناك دليل قولي، أما الفعلي فتوقف عن خشية الفريضة، ولكن دليل الإشارة بالقول يوجد، فمن يحضره الدليل الأخير؟ ها؟ جميل، هذا بالعموم، لا أبي بخصوص المسألة هذه، تفضل تعال، أبي بخصوص هذه المسألة، ما شاركت؟ تفضل. من صلى خلف إمامه حتى يقضي كتب له في تنصيص على أنها جماعة وإمام ولا لا؟ تفضل تستاهل، ولو بكتب أخرى أعطيتك، لأن هذا هو الاستنباط، وزادك الله فقها فعلا. وأيضا جواب الأخ في مسألة دليل عام في اقتفاء آثار الخلفاء وأنها سنة، ولكن هذه قد نص عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بعينها كمسألة مستقلة، لأنه صلى خلف الإمام، صلى خلف إمامه، وهذا على الترغيب، وهذا عليه، هذا على الترغيب ليس على الوجوب. خصت ليلة القدر لما فيها من جزيل الأجر، فهي ليلة تعدل 30,000 ليلة، ليلة تعدل 30,000 ليلة. أين المتنافس؟ لو قيل لشخص هذا ريال اشتغل به شهر، ترى يوم من الأيام بيصير ربح الريال 30,000 ريال، بيجلس يتحرى ذاك اليوم اللي قال يمكن انه يمكن انه، ولا كل ليل بيشتغل حتى يوافق الى ان يحصل اليوم اللي يربح فيه 30,000، مثل هالاسهم الحين، ها يوميا هم ربها تتبع الاسهم، اليوم لا اليوم لا بكرة لا اليوم لا بكرة، وهكذا. كيف بذلك نصيبك مع الله تبارك وتعالى؟ ثم ان الزمان يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراه، كان يعتكف في أول الشهر، ثم اعتكف في الأوسط، ثم استقر اعتكافه على آخر العشر، كل ذلك من أجل أن يدرك، من أجل أن يدرك ليلة القدر. ونبدأ الآن في الأحاديث المتعلقة، هل لها علامات؟ ليلة القدر ورد لها بعض العلامات، ورد لها بعض العلامات، اللي جاوب بلاش. طيب، شمسها ليس فيها شعاع، صبيحة ذلك اليوم الشمس ليس فيها شعاع، وقيل لشدة ما نزل تلك الليلة من الأنوار الإلهية العظيمة، فالشمس تخرج باهتة لا شعاع لها، لأن ذلك التنزل العظيم إلى مطلع الفجر، والفجر بعد تطلع الشمس، هذا أمر عظيم من هذا التنزل الإلهي. أيضا أتى في وصفها أن ليلتها ليلة ساكنة، ومعنى السكون هنا أي لا شهب فيها، فليس للشياطين مجال أن تصعد وقد امتلأت السماء بالملائكة، فالشياطين تصعد، فتلك الليلة ليلة عظيمة. أيضا يقول العامة أن السماء تنشق، سمعتم بهذا؟ يقولون السماء تنشق يخرج نور، ما سمعتم بهذا؟ العوام عندهم غرائب، فوصفوا ليلة القدر بأشياء عجيبة. بعض الناس، بعضهم يقول رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا وبعض الناس يخيل لهم، وفي الحقيقة أنها وردت فيها علامات في السنة النبوية مما وصفت به تلك الليلة المباركة، التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، ويوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا من عتقائه، ويوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن ينيلنا في ذلك الأجر. فهذه الأمة أمة مرحومة، ليلة العبادة فيها يعادل 83 سنة وزيادة، ليلة العبادة فيها تعادل 83 سنة وزيادة، ما أعظم الله. هذه أمة مرحومة، أعمالها قليلة وأجورها عظيمة، فنسأل الله أن لا يحرمنا وإياكم فضله وأجره وعطاءه ونواله. نعم. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، نعم، قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام بالسبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. إذن قيل أنها، طبعا ابن حجر العسقلاني توسع في ذكر ليلة القدر وأتى بأقوال لأهل العلم بلغت أكثر من 40 قول بالنسبة إلى ليلة القدر، بعضهم جعلها في السنة عامة وهذا فيه ضعف، بعضهم جعلها في أول رمضان، وبعضهم جعلها في العشر الأول وهكذا، ولكن الأحاديث اللي وردت أنها في العشر الأواخر، والأقرب أنها في السبع الوتر، وهناك من حلف من بعض الصحابة أنها هي 27. وعلى كل يتحرها الإنسان في العشر الأواخر، وتحريها في العشر الأواخر لا نستطيع أن نحدد ليلة أنها ليلة الوتر إلا إذا كان دخول الشهر برؤية الهلال، إذا كان دخول الشهر برؤية الهلال نستطيع أن نحدد تلك الليلة أنها ليلة الوتر، لكن إذا غم علينا من الصعب، فلذلك تحريها في العشر أقرب، لأنك ربما تقوم ليلة شفع في العدد وهي في الحقيقة ليلة وتر، واضح؟ فلذلك يتحرها الإنسان على هذا النحو في رمضان، ومن قام رمضان كله جزما حتما قد أدرك ليلة القدر. نعم. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال من اعتكف معي فليعتكف في العشر الأواخر، فقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها، فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد فأبصرت عيناي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته أثر الماء والطين من صبح 21، يعني الليلة الأولى من الوتر، إذا تحرها في الوتر، وهذه ليلة 21، والنبي صلى الله عليه وسلم أتته العلامة قبل ولا بعد؟ بعد. فلذلك لما أعلم بها أنسيها لما حصل من التشاحن بين رجلين، فرفع علمه بها، وإلا قد أخبر بها، ولكن قال سلم أنسيتها، أنساك الله. وهذا ليتحرى الناس استغلال الزمن، وعندما يكون الزمن مثل هذا يسير بالإمكان الإنسان أن يجتهد حتى يوفق لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أريتها، ورؤيا الأنبياء حق أني أسجد، فأتى الأثر علمه به متى؟ بعد، لأنه سجد على فوقف المسجد، يعني خر المسجد، المسجد عريش، المسجد عريش فخر المسجد. وهذا فيه دليل على أن الإنسان يجب عليه في السجود أن يباشر الأرض وإن كان فيها ماء وطين، أنها تجب، ومن لم يسجد ليس له حظ في الصلاة، من لم يباشر بجبهته وأنفه الأرض ليس له حظ في الصلاة. بعض الناس يصل فقط رأس خشمه أو جبهته وخشمه ما يصل، لابد أن يتكئ بجبهته وأنفه. فهذا المصطفى صلى الله عليه وسلم لما رفع وإذا بالطين والماء على وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته الشريفة. إذن هذا كانت ليلة 21، فماذا نقول لمن يقول فقط هي 27؟ يقال كما ذكر بعض أهل العلم أنها متنقلة، أنها متنقلة في ليالي الوتر، لذلك تحروها في ليالي الوتر من العشر، وبعد ذلك استقرت الرؤيا، الصحابة تفكيرهم في العمل الصالح حتى في المنام، فكلهم أري ذلك أنها في السبع الأواخر. قال إني أرى أن رؤياكم تطابقت، يعني توافقت على ذلك، معناها أنها استقرت تنقلها في السبع الأواخر، وأتى أنها ليلة 27، وينبغي للإنسان يتحرها في الوتر من العشر. نعم. قال باب الاعتكاف. باب الاعتكاف، هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، وقيام رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة، وأتى أيضا في حديث عائشة كان يصلي 13 ركعة، إذن القيام ما بين 11 إلى 13. لو أن شخص أنقص في القيام، القيام الوتر أقله كم؟ أقله ركعة، ويقرأ فيها بيقول هو الله أحد، ويدعو بالوتر سواء قبل الركوع أو بعد الركوع، أو أن يصلي دون قنوت، أن يقنت قبل الركوع أو بعد الركوع، أو أن يصلي دون قنوت، كم حال؟ ثلاث أحوال. فإن صلى ثلاث ركعات يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يصلي ركعة، الركعتين يقرأ فيها بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون، ويوتر بقل هو الله أحد، وربما أتى بقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، والبسملة يسر بها ويجهر بباقي القراءة، وهي صلاة ليلية، والأصل في صلاة الليل الجهر، والأصل في صلاة النهار الإسرار. من زاد على ذلك كمن صلى مثلا أراد أن يصلي الثلاث سواء، هل يصليها كهيئة المغرب؟ لا، نهي عن ذلك، لما له أن يصليها دون جلوس للتشهد. لو واصل، لو أنه واصل سبع أو واصل تسع، يجلس في التسع في الثامنة، يجلس في الثامنة تشهد، فيقوم بين تلك الركعات دون أن يجلس، ففي الثامنة يجلس، له أن يواصل في هذه الركعات. وكذلك له أن يصلي 11 ركعة متواصلة، يجلس في العاشرة ثم يقوم للحادي عشر فيوتر. لو أن إمام يصلي 23 ركعة، الاجتماع واجب والتفرق محرم، فلو أنهم صلوا على 23 ركعة فهنا اجتماع كما قرر أهل العلم أن الاجتماع مقدم على إقامة السنة، وهذا في أمور ينبغي للإنسان أن يراعيها فيما يترتب على الفعل من اجتماع وافتراق. أما إذا استقر الناس على صلاة 11 ركعة فالحمد لله يواصل على ذلك، والحرم كان يصلون 23 والآن استقر على كم؟ الآن استقروا على 11 ركعة. في آخر رمضان بعض الناس يفصل أنه يصلي أول الليل وآخر الليل، وعلى كل من العشاء إلى الفجر كله وقت إيش؟ كله وقت صلاة، إن اجتمعت جميعا فصلوها وإن أخروا فصلوها، الأمر فيه ساعة، والليل كله محل، والليل كله محل للصلاة. ننتقل للاعتكاف.